الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نستكمل ما بدأنا من التعليقات على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين الشيخ محمد الخضري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وكنا توقفنا عند قصة إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وقبل البدء في الكلام يعني في قصة إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تعرض هو من آمن معه صلى الله عليه وسلم للأذى من مشركي مكة، فقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى أذى شديد جعلهم يفكرون في الخروج من هذه البلدة الظالم أهلها إلى بلدة يعرفون كيف أو يعرفون أو يسهل عليهم فيها التعبد لله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي سرا بالداخلين في الإسلام ليعلمهم ما نزل من الوحي من تعاليم الدين، وذلك قبل ابتداء الدعوة الجهرية، وكان ذلك في منزل الأرقم بن أبي الأرقم يعني وكان داره أو وكانت بيته عند الصفا. ومنزل الأرقم كان له ميزة، فقد كان للمنزل بابا خلفي يدخل منه الداخل، وإذا ما خرج لا يراه من رآه وهو داخل، فكان يعني يختلط في ازدحام الناس فلا يعرف الداخل من الخارج في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. واختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بالذات لأنه لم يكن معروفا بإسلامه، لم يكن قد عرف المشركون بإسلام الأرقم ابن أبي الأرقم، وأيضا لأنه كان من بني مخزوم وهم حاملوا لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم، إذ يستبعد أن يختفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أعدائه في بني هاشم وبني مخزوم كان بينهم عداوات. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني هاشم أن يختفي عند بني مخزوم؟ فكان ذلك يغيب على كفار قريش. وأقول هذا لأن الكفار يطمس الله تبارك وتعالى على بصائره، فيعني انظر إلى الكفار وما أوتوا من علم، وعلى الرغم من ذلك كله لم يستطيعوا الوصول على رجل سنوات، وما عندهم من أجهزة واستخبارات وقوة، ومع ذلك لم يستطيعوا الوصول إليه إلا بخيانة. وأيضا كان عند الكفار من الذكاء والقوة والمنعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفطنوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بأصحابه سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم لأصحابه، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأذى. فكما تعرفون في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسر بردة عند الكعبة، فقال يا رسول الله لا تستنصر لنا، هو يعلم أن الذئب على رأس غنمه، ومع ذلك لا يتمنى الله هذا الأمر مهما بلغ ومهما كان. قد كان يؤتى لمن كان قبلكم بالرجل فيحفر له في الأرض ويمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه لا يصده ذلك عن دينه شيء، ولكنكم قوم تستعجلون. كان هذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم، دفعوا من أجل كل غال ورخيص، وهان ذلك كله عليهم في الله تبارك وتعالى، حتى أعلى الله عز وجل هذا الدين. فلهم الفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ هذا الدين وحمايته وحمله، فللناس فلهم عند الناس كلهم في أهلهم جميل، ينبغي أن يرد لهم الآن الآن، لسيما وقد ظهرت أو نبتت نابتة السوء عند الشيعة الرافضة المجرمين الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ماتوا كلهم على النفاق أو ماتوا على الردة والعياذ بالله إلا ستة أو قيل ثلاثة، فهم متخبطون خط عشواء يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون فيما لا يعلمون، بل هم قوم يجهلون، كما قال الله تبارك وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فحق للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين في أعماقنا جميعا أن نذب عن أعراضهم وأن نعلم أبناءنا وبناتنا سيرهم، لأنهم كما قال الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. نقول أو نعود إلى كتابنا الذي بدأناه، الهجرة إلى الحبشة. أو أن المصنف بدأ بقصة إسلام حمزة ثم بالهجرة إلى الحبشة الأولى، ثم إسلام عمر بن الخطاب، ثم رجوع مهاجري الحبشة، ثم كتابة الصحيفة، ثم الهجرة الثانية ونقض الصحيفة. فسنأخذ هذه المباحث التي تكلم عنها المصنف رحمه الله، ولكن سنرتب الأحناف ترتيبا قريبا مما رتبه المصنف. يغشكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. القصة الثانية قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وكانت تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر، بل دائما وأبدا يكون الأمر على مراد الله تبارك وتعالى وإن كان ذلك خلاف الظاهر. فإن موسى عليه السلام هو نبي الله تبارك وتعالى، وكل الناس يظن أن النبي هو أعلم الناس. فلما سئل موسى عليه السلام أتعلم أحدا أعلم منك أو أعلم بالله منك، فلم رد موسى عليه السلام العلم إلى الله تبارك وتعالى، ثم ونسى لنفسه القول وقال لا. سفينتين إلى الحبشة نصف دينار، وكان ذلك في مثل هذا الشهر المبارك في شهر رجب، من السنة الخامسة من بعثته صلى الله عليه وسلم. وخرج قريش في أثار هؤلاء لتلحق بهم، غير أن وجدوهم قد فارقوا وقد ركبوا البحر فانصرفوا، فظنت قريش أنهم ذهبوا إلى غير رجعة، ظنت قريش أنهم ذهبوا إلى غير رجعة. أما أسماء هؤلاء فأولهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وبنت نبينا صلى الله عليه وسلم رقية وهي زوج عثمان بن عفان، وصح أو جاء بإسناد فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني إسناده متكلم فيه قال عن عثمان وعن رقية إنهما أول بيت هاجر في الله تبارك وتعالى بعد إبراهيم ولوط عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان معهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكان أيضا ممن هاجر في الحبشة في هجرة الحبشة الأولى أبو حذيفة عتبة بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا كان معه سهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة أبو حذيفة رضي الله عن الجميع، وكذلك سادسهم كان الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه، وكان سابعهم مصعب ابن عمير فتى قريش المدلل، والثامن كان أبو سلمة ابن عبد العزة رضي الله عنه وأرضاه، والتاسعة كانت أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة زوجة أبو سلمة رضي الله عن الجميع، العاشر كان عثمان ابن مبعوم رضي الله عنه، وكان هو أمير هذه الهجرة، كان الأمير في هذه الهجرة عثمان ابن مبعوم، وكانت معهم ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر رضي الله عنه وأرضاه، وكان معهم عامر ابن ربيعة رضي الله عن الجميع. كان هؤلاء هم أول من هاجر في سبيل الله تبارك وتعالى، ولما وصلوا إلى أرض الحبشة لأن فيها ملكا صالحا وكان من أهل الكتاب وهو النجاشي، والنجاشي كان من أهل الكتاب، كان على ملة عيسى عليه السلام ولكنه كان على دين صحيح، لذلك كما سنبين بعد إن شاء الله بعد قليل النجاشي أول ما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن وتمنى أن لو كان عنده ليقبل قدميه صلى الله عليه وسلم، ومات مسلما رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعدما وصل هؤلاء النفر إلى الحبشة واستقروا بها ومكثوا مدة من السنين، نما إلى أسماعهم أن قريشا قد آمنت كلها وأنهم قد عادوا إلى الله تبارك وتعالى ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم على قريش، كما روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فوضعها على يعني فرأيته وقد وضعها على جبهته فسجد عليها، يقول عبد الله بن عباس وقد رأيته قتل بعد ذلك كافرا، وهو أمية بن خلف، وهو أمية بن خلف. وروعة الأسلوب في سورة النجم وخاصة بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تسمع إلى سورة النجم وما فيها من قوة وبلاغة في الأسلوب على قصر الآيات ونظم العبارات وجميل النسق الذي يأخذ القلب والعقل وينور البصيرة ويشرح الصدر إلى الله تبارك وتعالى، ومن صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصوت الذي لم تسمع الأرض مثله قارئا لكتاب الله تبارك وتعالى. هذه الصورة التي فيها من قوارع القلوب، والتي فيها من قوارع النفوس، والتي فيها من المرغبات، والتي فيها من الإنذارات التي تشد القلوب إلى الله تبارك وتعالى شدة وتهز الكيان هزة. هذه الصورة لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجد المشركون معه ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بما هم عليه من الكفر، أو أن المسلمين قد تواصلوا إلى حل أو شبه حل مع المشركين على أن يعبد محمدا إلههم أو آلهتهم ويعبدونهم إله محمد، ظن منهم ذلك. فقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات فسأل المشركون امتثالا لفعل محمد صلى الله عليه وسلم من ذكره ومدحه لآلهتهم. وهذه القصة تسمى بقصة الغرانيق، وهذه القصة قصة باطلة لا صحة لها. هناك بعض الناس ممن يحاولون التقريب بين الإسلام وبين الديانات الأخرى يستغلون هذه القصة الضعيفة للمقاربة، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى مصلحة الدعوة فمدح أصنام المشركين، وليس يعني في ذلك عيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حتى يجمع قلوب هؤلاء كلهم على دين الله تبارك وتعالى. لا يهم أن تمدحهم أو أن تسكت عن ظلمهم أو أن تسكت عن شركهم أو عن كفرهم حتى تجمع الناس، وهذا منهج باطل، لأن دين الله تبارك وتعالى دين قائم على الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك وأهله. فلم يمتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك ولا أهل الشرك ولا آلهة الشرك يوما من الأيام، بل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذبح لقريش إذا ما بقيت هي على الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش جئتكم بالذبح، والمعنى جئتكم بالذبح إن بقيتم على ما أنتم عليه من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. فهذه القصة قصة باطلة، باطلة لأنها أولا لم تروى في أحد الكتب الستة، ولا في مسند الإمام أحمد، ولا في غيره من كتب السنن المعتمدة. ثانيا، هذه القصة رواها ثلاثة، وهم ابن سعد في كتاب الطبقات من طريق الواقدي وهو متروك الحديث، أيضا رواها الإمام الطبري في تفسيره بإسناد ضعيف، أيضا رواها الإمام البياقي في دلائل النبوة أيضا بإسناد ضعيف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أراها مسندة من وجه صحيح والله أعلم. وألف علامة الدنيا شيخنا شيخ الإسلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني قبل 50 سنة رسالة سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، أتى في هذه الرسالة العظيمة المباركة على أسانيد هذه القصة الضعيفة الواهية، أثبت إثباتا علميا وعمليا أن هذه القصة لا تصح ولا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحكم عليها بالبطلان وحكم عليها بالضعف. إذن قصة الغرانيق قصة باطلة، فلا يصح لأحد أن يتكلم بها ولا أن يتخذها ذريعة ولا أن يستدل بها. وقد أعجبني كلام الشيخ الخضري رحمه الله تبارك وتعالى، فقد بسط في الكلام على قصة الغرانيق كلاما أو استدلالا بالنقل واستدلالا بالعقل استدلالا جيدا يحمد له هذا الكلام الطيب المبارك. يعني أنا أدعوكم لقراءته والاستمتاع به حتى لا نطيل أو حتى يعني لا يعني نستنزف الوقت في ذكر الجمل التي ذكرها في الكتاب بين أيديه. أيضا المتأمل للآيات التي في سورة النجم يدل دلالة واضحة على بطلان هذه القصة، حيث أن الأسلوب اللغوي السليم في آيات الغرانيق التي جاءت في الآيات جاء أسلوب فيه ذم ثم مدح ثم ذم لذات شيء واحد. هل يعقل؟ يعقل أن يكون الأسلوب ذم وبعدين مدح وبعدين ذم؟ هل هذا الأسلوب يعني يصح؟ قال الله تبارك وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى الآيات الأولانية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم استفهام استنكاري، استفهام استنكاري، يعني أفرأيتم هؤلاء، أفرأيتم هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تملك لكم نفعا ولا تملك لكم ضرا ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى ده مدح ولا ذم؟ ذم. طيب يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الغرانيق العلى، طبعا الغرانيق الغرموق اللي هو الطائر أو قيل والشاب الأبيض، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. تبدأ أسلوب مدح ولا ذم؟ مدح. ثم يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ده أسلوب إيه؟ ذم. يعقل أو هناك، والعرب العرب كانوا ذواقة في اللغة، العرب كانوا يتكلمون اللغة العربية السليمة، العرب كانوا أصحاب بلاغة، معقول أن يكون أسلوب ذم ثم مدح ثم ذم؟ مش ممكن. فهذا يدل دلالة واضحة على بطلان هذه القصة. وهذه القصة أيضا مضطربة في الروايات، مضطربة في الروايات، لأن كل الروايات اضطربت في ذكر القصة. فمن الروايات من قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات وهو في الصلاة في بعض الروايات، وفي بعضها قال كان خارج الصلاة، وفي بعضها أنه حدث نفسه بها يعني لم يتكلم بها، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها على لسانه فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناعسا فقرأ هذه الآيات، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت فانتهز الشيطان سكوته فقرأ بصوت يشبه صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فوقع ذلك في أذان المشركين ولم يقع في أذان المسلمين. شو بقى كل الاضطراب ده في الروايات دي؟ المجموع ده كله يقول لك ايه؟ ان القصة دي ايه؟ قصة باطلة. والخلاصة ان قصة الغرانيق قصة باطلة من حيث السند ومن حيث المتن ومن حيث العقل، وان سورة النجم تتحدث عن قصة الإسراء والمعراج التي وقعت في السنة العاشرة من البعثة وهجرة النبي، وهجرة الحبشة كانت في السنة الخامسة. يبقى سورة النجم كانت بتتكلم عن قصة الايه؟ الإسراء، والإسراء وقع امتى؟ في السنة العاشرة. طيب هجرة الحبشة كانت امتى؟ طيب يبقى اذا هل القصة قصة ايه؟ باطلة. فيقولون بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة لما سمعوا ذلك أن المشركين سجدوا وسجد النبي صلى الله عليه وسلم معهم، أن أهل قريش قد آمنوا بالله ورضوا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عادوا مرة أخرى ظنا منهم أنهم سيعودون إلى ديار الإسلام، عادوا مرة أخرى. فهذا الكلام يحتاج منا إلى وقفة، يحتاج منا إلى وقفة. فحدث بعدها أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكانوا وكان عددهم 12 رجلا وامرأة أو 12 رجلا و 12 رجلا وأربع نسوة لما سمعوا أن قريشا قد آمنت بالله عادوا. طيب ننتقل سريعا إلى جزئية أخرى من جزئيات السيرة النبوية وسنعود إلى عودة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مرة أخرى، وهي الهجرة عند الهجرة الثانية أو مقدمات نحو الهجرة الثانية. عندما عاد هؤلاء الذين هاجروا في الهجرة الأولى إلى الحبشة ووجدوا أن الابتلاء الواقع على المسلمين في مكة أصبح أشد بل أقوى مما تركوه، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أصحابه من حسن العيش في ظل عدالة هذا الملك الصالح والملقب الملقب بالنجاشي، فكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في أن يعود أصحابه مرة أخرى إلى الحبشة مرة أخرى، وكان عدد الصحابة قد وصل إلى 80 رجلا وعشرين امرأة، يعني كلهم كانوا كام؟ 100، كانوا 80 رجل وعشرين امرأة. حاولت قريش بعد أن هاجر هؤلاء 80 ومعهم 20 امرأة مرة أخرى، حاولت قريش أن تعيدهم مرة أخرى. المرة الماضية حاولت أن تدركهم فوجدتهم قد ركبوا الإيه؟ البحر. هذه المرة أرسلت في طلبهم، فأخذت قريش تعد العدة لترسل من يأتيها بهم، فحاولت أن تعيد هؤلاء المهاجرين من الحبشة بأي وسيلة ممكنة، وقدموا للنجاشي وأعوانه الهدايا الثمينة، كل ذلك لإغرائهم، وكان المسلمون هناك لا يؤذون ولا يسمعون ما يكرهون وعبدوا الله تبارك وتعالى، إلى أن جاء رسول قريش للنجاشي وطلب منه المسلمين فتكلم عنهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فأوضح حقيقة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. عندما طلب النجاشي شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قرأ عليه جعفر ابن أبي طالب سورة مريم، فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته، وبكى من عنده من العلماء حتى ابتلت صحائفهم التي يحملونها. فقال النجاشي لسفير قريش، وكان عمرو بن عبد الله بن ابي ربيعه وعمرو بن العاص، سفير قريش عبد الله بن ربيعه وعمرو بن العاص، فقال يعني النجاشي لهم ان هذا الذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحده، انطلق والله لا اسلمهم اليكم ابدا او لا اسلمهم اليكما ابدا. يبقى النجاشي آمن بما جاء أو اقتنع مبدئيا بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما رأى عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص أن هذا موقف النجاشي، قال والله لنأتينه غدا بما يبيد خضراءه، والله لنأتينه غدا بما يريد خضراءهم. فلما كان من الغد جاء عمرو بن العاص، وأنتم تعلمون أن عمرو بن العاص كان داهية من دواهي العرب، كان عمرو بن العاص ذكي بل كان داهية من دواهي العرب. فقال للنجاشي إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا شديدا أو قولا عظيما. هو عايز يعمل إيه دلوقتي؟ عايز يوقع بين مين ومين؟ بين النجاشي وبين مين؟ وبين المسلمين. فأرسل النجاشي إلى المسلمين فطلب جعفر بن أبي طالب، لأن جعفر كان هو أعلم الصحابة في هذا الوقت، فطلب من جعفر أن يتحدث وأن يتكلم يرد على هذه الفرية التي افتراها عمرو بن العاص، وقال نقول فيه بالذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ورسوله وكلمته وعبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. ده اخوانا احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان احنا بنقول المسلم في وقت الفتن لا ينبغي له أن يفصل على عقيدته، إياك أن تفصل على عقيدته. جعفر بن أبي طالب في ملك النجاشي وتحت امرته وغريب ومطارد ومعه من أصحابه 99 امرأة، يعني المفترض ان هو الحسابات دي كلها تبقى في ذهنه، يقول أنا ممكن أساوم، ممكن أفاوض، ممكن أتنازل بعض الشيء. لا، إخواننا اللي عمالين يقدموا تنازلات في هذه الفترة، اللي عمالين يقدموا تنازلات من أجل ماذا؟ من أجل مكاسب موهومة ومن أجل مصالح موهومة، كلها ظنون. جعفر قال له: ما تقولون فيه؟ ويذكرني بموقف أبطال الدعوة السلفية لما سئلوا عن النصارى في الإعلام، قال قائلهم: ما تقولون في هؤلاء النصارى؟ قال: نقول فيهم كما قال الله تبارك وتعالى: كفار. لأن الله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وليس معنى أننا نقول أنهم كفار أننا سنظلمهم أو أننا سنعتدي عليهم، بل نقول لهم حق، بل نقول فيهم حكم الله تبارك وتعالى هم كفار. شيء مرة أخرى مكث المسلمون في الحبشة إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل موقعة بدر. يبقى المجموعة دي قعدت في الحبشة لحد إمتى؟ لحد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة كان سنة كام؟ الهجرة مكة المدينة كان سنة كام؟ مكث هؤلاء في الحبشة إلى أن هاجر رسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل موقعة بدر. رجع بعضهم وعددهم 33 رجلا وثماني نساء، وعاد الباقون مع جعفر رضي الله عنه وأرضاه لما فرغ رسول صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر. فتح خيبر كان سنة كام؟ سبعة. في السنة السابعة للهجرة. طيب، هؤلاء حتى قدمنا جميعا. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. فأسهم لنا، أو قال: أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا، إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه. قسم لهم معهم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: نحن سبقناكم بالهجرة. قال: فدخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة، حفصة بنت مين؟ بنت عمر، وأسماء عندها. يبقى سيدنا عمر دخل عند حفصة، وحفصة عندها مين؟ أسماء بنت عميس. فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ مين دي؟ قالوا: أسماء بنت عميس. فقال مداعبا: الحبشية؟ الحبشية هذه؟ قالوا: بلى. قال البحرية هذه يعني دي اللي ركبت البحر؟ قالوا بلى. فقالت أسماء نعم. فقال عمر سبقناكم بالهجرة. سيدنا عمر بيقول له ايه؟ سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء وقالت كلمة كذبت يا عمر، كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لمجرد بس أنها شعرت أن حد هيبقى أولى من النبي صلى الله عليه وسلم منه، شوف أسماء لمجرد أنها شعرت بس ده كلمة، نحن أحق برسول الله منكم، كلمة يعني ما يعني كلمة لم يترتب عليها عمل، نحن أحق برسول الله منكم. تغيير أسماء وتقول وأيم الله لا أتكلم بكلمة ولا أطعم طعام حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قلت. قالت لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله شوفيها بتشترط على نفسها، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. بتقول العمر والله لا أكذب ولا أزيغ على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يعني أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة فقالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد الحديث مني. شوف يا أخوانا الصحابة كانوا بيدوروا على الشرف إزاي، شرف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، شرف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لمجرد كلمة سمعتها أسماء من عمر نحن أحق برسولنا منكم قامت الدنيا ولم تقم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أصحابه غال، وهو عند أمته صلى الله عليه وسلم كذلك. أذكر قصة حكاها أحد إخواننا من أيام في كان في تونس أيام المجرم علي زين العابدين. يقول كان علي زين العابدين كان أنشأ خمارات ودور للبغاء، وكان هذا الأخ يعمل طبيب. يقول كنت طبيبا مناوب، وكانوا يعني يقولون نم في سكنك أو في بيتك ونحن معك على الهاتف، إذا ما حدثت حالة طارئة نتصل عليك تأتي. يقول فأنا بينما أنا في ليلة يعني دق جرس الهاتف، نعم المستشفى أحضر حالا عندنا حالة طارئة. يقول فذهبت فوجدت أناس كأنها كانت مشاجرة، جماعة من السكارى موجودين في المستشفى كلهم يعني قد ضربوا يعني فيها جروح في الرأس وجروح قطعية في الجسم في كل أنحاء الجسم وكلهم سكارى. يقول فأخذ الأطباء كل طبيب يأخذ واحد إلى غرفة العمليات ليخيط له ويقوم بإجراء الإسعافات الأولية. يقول فوقع يعني لي رجل فأخذته وكان قد جرح في رأسه جرحا شديدا. أنا بس بقول لكم أين رسول صلى الله عليه وسلم من الأمة. فيقول فبينما أنا يعني أطببه فقلت له ماذا حدث لهذا السكران؟ بيقول وكان سكران. يقول ضربت هذا الكلب لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران مش فايق، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بلغ حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس قد إيه، يحب النبي صلى الله عليه وسلم السكران دماغه مش فيه، ومع ذلك لما سمع أحد السكارى يسب النبي صلى الله عليه وسلم غار وانتفض وقام وضربه وضرب وأوذي لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فده طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فأصحاب الهجرتين هم أصحاب الحبشة الذين هاجروا هجرتين أو كتبت لهم هجرتين. فكانت الهجرة الثانية كما ذكرنا للحبشة. الحافظ ابن حجر يقول ظاهر هذا الحديث تفضيلهم على غيرهم من المهاجرين، ولكن لا يلزم منه تفضيلهم على الإطلاق، يعني نحن عندما نفضل أصحاب هجرة الحبشة لهم فضل، ولكن لا نفضلهم على غيرهم من الصحابة. يعني مثلا لا نقول بأن أصحاب الهجرة إلى الحبشة أفضل من أبي بكر وعمر، لا، هم لهم فضل ولكن للصحابة أيضا إيه فضل، ومع ذلك لا ينتقص حق هذا من هذا ولا قدر هذا من قدر هذا. النجاشي وقصة إسلامه. قال محمد بن إسحاق أن النجاشي لما مات كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. محمد بن إسحاق يحكي من الروايات ويذكر أن النجاشي لما مات كانوا يتحدثون بأنه لا يزال يرى على قبر النجاشي نور. وقال ابن هشام إن قوم النجاشي خرجوا عليه لأنه أسلم، وقبل أن يخوض حربا ضدهم هيأ للمسلمين سفنا كبيرة ليركبوها، إذا انهزم وكتب كتابا يشهد فيه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر له ودعا له وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي النجاشي في السنة 9 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد صالح أصحمة من الحبشة فهلموا فصلوا عليه، رواه مسلم. مات اليوم عبد صالح أصحمة من الحبش فهلموا فصلوا عليه. قال الشيخ الأرناؤوط أن النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذات النجاشي الذي أرسل إليه، لأن كتب التاريخ لا تذكر إلا خبر نجاشي واحد، يبقى ما كانش فيه إيه؟ نجاشي آخر غير هذا الإيه؟ النجاشي. طيب، قصة إسلام حمزة ابن عبد المطلب التي ذكرها المصنف، أن أمة لعبد الله بن جدعان أخبرت حمزة أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه إساءات بذية، فلم يتردد في المجيء إلى أبي جهل وهو في مجلسه من قومه، فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة وقال أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد على ذلك قال يقول أتشتمه وأنا على دينه أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ يعني أنت تشتم محمد وتسب محمد وأنا على دينه وأقول ما يقول؟ ثم قال له مستفزا يعني رد إن استطعت، إن كنت تستطيع أن ترد علي رد علي. كان حمزة واثق من نفسه أنه إيه؟ أنه عنده من القوة والمنعة ما يعجز هذا وأمثاله من الوقوف أمامه. وكان إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قصة إسلام حمزة هذه القصة رواها الحاكم من طريق ابن إسحاق، وأعل هذه القصة الإمام الذهبي بالإعراب، والرجل الذي روى عنه ابن إسحاق مبهم مجهول، وأيضا هذا الحديث رويا مرسلا، فالقصة برمتها إيه؟ ضعيف. يعني قصة إن الجارية راحت قالت لحمزة إن حصل كذا وكذا وكذا، قصة دي إيه؟ قصة ضعيفة. روى ابن سعد في الطبقات قصة إسلام حمزة أيضا مختصرة من طريق الواقدي، وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني مرسلا عن محمد بن كعب القرظي ورجاله رجال الصحيح. وإذا نظرت وجدت أن شيخ الطبراني إسماعيل بن الحسن الخفاف لا يوجد له ترجمة أصلا، يعني مبهم، لا رجل غير معروف. وذكر الهيثمي رواية أخرى في قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب عن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس ابن شريق، وقال عنها رواها الطبراني مرسلا ورجاله ثقات، وأيضا يعقوب ابن عتبة ثق، لكنه من الطبقة السادسة، ولا يعلم لأحد من أصحاب هذه الطبقة السادسة أنه لقي الصحابة أو سمع منهم، البعد الزماني بين الإيه؟ أهل الطبقة السادسة وبين الإيه؟ وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأيضا هذا الحديث في إسناده إسحاق ابن إسحاق آسف، وهو مدلس وقد عنعن، ابن إسحاق مدلس وكان قد عنعن في قصة إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. أما قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب. رواه الترمذي وصححه شيخنا الألباني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر بن الخطاب بيده حين أسلم 3 مرات وهو يقول: اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا، اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا، اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. رواه الطبراني. قيل أن عمر أسلم عقب الهجرة الأولى إلى الحبشة من السنة 5 من البعثة، وقيل أنه أسلم بعد إسلام حمزة ب3 أيام. فالمسلمون ما زالوا أعزة بإسلام عمر رضي الله عنه، كما جاء عن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وقد رواه البخاري. صلاة المسلمين عند الكعبة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. ويعني هذا الحديث أيضا في سنده ضعف، هذا الحديث في سنده ضعف. سمي الفاروق، سمي عمر بن الخطاب بالفاروق. قيل أن أول من سماه بالفاروق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فرق بين الحق والباطل، وقيل لأن دخوله كان فرقانا بين الحق والباطل، وذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقيل أنه سمي بالفاروق، وأن الذي سماه بذلك أهل الكتاب لما رأوا من عدل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخرج هذا ابن سعد في كتاب الطبقات. وقيل أن الذي سماه الفاروق جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام لما رأى من حاله ومن عدله ومن قوته في دين الله تبارك وتعالى. يقول محمد بن إسحاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لما أسلمت تذكرت، أي أهل مكة، أي تذكرت أهل مكة وما هم عليه من شدة الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العداوة، فتذكرت من أعدى الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت: من أعداهم؟ قالوا: أبو جهل. فأتيت حتى ضربت عليه بابه فخرج إلي وقال: أهلا وسهلا بك، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به. يقول: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. ها؟ طبعا في روايات بتقول أن سيدنا عمر بن الخطاب ذهب إلى رجل مشهور بالنميمة قال: ألا أسرك، وكان يسمى بنعيم، ألا أسرك يا نعيم؟ قال: قل يا ابن الخطاب. قال: إني قد صبئت، أو قال: إني قد آمنت بمحمد. فما زال نعيم هذا يدور في مجالس مكة ويقول: صبئ ابن الخطاب، صبئ ابن الخطاب. قصص إسلام سيدنا عمر أنا يعني حاولت أجمع الروايات اللي فيها. القصة يعني جاءت في حوالي يعني 5 طرق، 5 طرق للقصة وخمس روايات، وكل رواية فيها ألفاظ مختلفة. فأنا سأذكر قصتين أو هما يعني قصتين هما أقرب ما يكون يعني للكتب المتداولة. القصة الأولى أن عمر بن الخطاب كان في طريقه لينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي رجلا في طريقه فقال: أين تذهب؟ قال: أريد أن أنال من هذا الذي زعم أنه رسول صلى الله عليه وسلم فرق جماعتنا وسفى أحلامنا. فقال: تفعل ذلك وهو في بيت أختك؟ يعني إيه ده؟ يعني الإسلام دخل فين؟ بيت أخته. يقول: فأخبره عن إسلام أخته وزوجها، فغضب عمر فذهب إليهما فوجد عندهما خباب، خباب بن أرت، فضرب أخته حتى سال الدم منها، ثم وجد معها صحيفة فيها آيات فأراد أن يأخذها، قالت: لا، حتى تتطهر وتأخذها. تقول أو تقول يعني تقول هذه الرواية أن عمر دخل واغتسل وأمسك بالصحيفة فقرأ فيها آيات من سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى آخر الآية. هذه القصة لم ترد بإسناد صحيح، ليس لها إسناد صحيح مقبول عند المحدثين، وبعض أسانيد هذه القصة حسنة عند أهل المغازي والسير، وانتم عارفين ان اهل المغازي والسيار يتساهلون في مسائل ايه؟ في مسائل الروايه. طرف ثاني او روايه او طريقه اخرى لهذه الروايه، قال عمر بن الخطاب يقول: خرجت ابغي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان اسلم، فوجدته قد سبقني الى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سوره الحاقه، فجعلت اعجب من تاليف القران. يعني صلى الله عليه وسلم قرأ: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. يقول عمر: فاستعجبت إيه؟ فتعجبت من تأليف القرآن. يقول: فقلت: هذا شاعر. يا سيدنا عمر قاعد بيوزن بقى الكلام، فقلت: هذا إيه؟ شاعر. فقرأ عليه الصلاة والسلام: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. يقول عمر: فقلت: إذن هو كاهن. فنزل قول الله عز وجل، أو فقرأ عليه الصلاة والسلام: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، إلى آخر الصورة. يقول: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. وهذا الحديث رواه الطبراني، وهذا الحديث مرسل، يعني هذا الحديث أيضا إيه؟ مرسل. دول تقريبا قصتين، أجمع قصتين في قصة إسلام عمر، ولكن الخلاصة أن عمر بن الخطاب أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، حتى صار خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، قريش آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اضطر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة مرتين، وبذلوا ما بذلوا، وبدأ أكابر الناس يدخلون في هذا الدين، فأرادت قريش أن تحكم قبضتها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تئد هذه الدعوة قبل أن تنتشر. فكانت هناك فكرة، وهي فكرة المقاطعة، فكرة المقاطعة العامة. لما رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازداد، وأن وسائلها وأساليبها التي تحارب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقمع بها أصحابه صلى الله عليه وسلم لا تفلح، خاصة بعد إسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنهم أجمعين، أعادت قريش للأساليب الأولى التي كانت تتعامل بها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، بل أقصى من ذلك، بل عادت إلى أقصى من ذلك أو أشد من ذلك. قال موسى بن عقبة: بقيت المقاطعة 3 سنين. يعني إيه؟ بدأت قريش تعمل إيه؟ سلاح المقاطعة، تستخدم سلاح المقاطعة، وما نسميه إحنا الآن بلغة الاصطلاح الحصار. بدأوا يفرضون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة إيه؟ حصار اقتصادي. فحصروا الصحابة وحصروا معهم بنو هاشم في شعب أبي طالب، حصروهم وطلبوا ألا يتزوج منهم ولا يباع إليهم ولا يشترى منهم، وكتبوا بذلك صحيفة علقت في الكعبة أنهم تعاهدوا وتعاقدوا على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل قومه كلهم، على أن يمنعوهم من البيع والشراء ومن الطعام والشراب، وأن يحبسوهم في هذا الشعب حتى يموتوا أو يعودوا، حتى يموتوا أو يعودوا. فهذا الأمر أدى إلى أن الحياة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه في شعب أبي طالب، الأسعار طبعا قد ارتفعت، والصحابة قد تأذوا لمنع يعني الأغذية الرئيسية التي كانت تدخل إليهم، وأيضا ما كان يدخل إليهم من يعني حاجيات تنفعهم في هذه الحياة الدنيا لمدة 3 سنوات متكاملة. ابتدأ الحصار، وكان ذلك في أول أيام شهر المحرم في 7 من البعثة النبوية. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله من شعب أبي طالب في العام 10 من البعثة النبوية. فإن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم في المرة القادمة على ما حدث في شعب أبي طالب، أو وقفات مع مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وما تلا ذلك من مصائب ورزايا وبلايا من وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة زوجه خديجة، وما تابع ذلك من نصر وتمكين لدين الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، هو ولي ذلك والقادر عليه. السر في أحد الإخوة يسأل: ما السر في تبديل ترتيب الكتاب؟ السر في تبديل ترتيب الكتاب يعني حتى يتوافق مع بقية كتب السير، حتى يتوافق مع بقية كتب السير. يعني الشيخ الخمري أحيانا يقدم حادثة أو يؤخر حادثة عن بقية كتب السير، فأنا أجمع كل كتب السير وأحطها قدامي كده ألاقي الكل ماشي في نسق معين وترتيب معين. ألاقي الشيخ الخضري مثلا جعل إسلام حمزة تكلم في إسلام حمزة قبل أن يتكلم عن إيه؟ عن هجرة الحبشة. فأنا أمشي على ما أشهد عليه إيه؟ كتب السيرة، بحيث أن أنت بعد كده إن شاء الله لما توسع في قراءتك الأمر يكون بالنسبة لك إيه؟ أسهل وأيسر. وبعدين ما دام إحنا لن نتخطى، يعني لن نترك شيء من الكتاب ندرسه أو نتناوله، أنت إن شاء الله يعني أمر ما يعني لا يضر، الأمر لا يضر. نعم. طيب حد عنده أسئلة؟ طيب. لا في إسلام حمزة ولا في إسلام عمر في قصص عليه فيش. نعم. هو في امتحان؟ هو في امتحان؟ ها؟ أنا بسأل، أصل هو كان بلغني إن في امتحان. ها؟ تمهيد. أنا طبعا أبشركم إن شاء الله عملت لكم سين وجيم، عملت لكم المادة سين وجيم. أسئلة أضرب. مكتوب. المادة عملتها لكم سين وجيم، أسئلة وأجوبة. اللي احنا بنشرحها دي.